بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى أتحدث معكم عن شيء من الأمور التي تحدث عنها النبي حصرا. ليه؟ لأن هذا الفيديو مهم جدا، أو المحاضرة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ في ناس بتتوسع في ذكر فضائل للقرآن لم تثبت عن رسول الله. صلوا عليه. طيب يجيب صورة كده يقول لك اقراها كذا واعمل كذا، لان بتعمل كذا وتسوي كذا، بس النبي ما قالش كده. اتحدث معكم عن فضائل بعض الصور التي ثبت حديث النبي فيها. بس تصلي عليه، بقول لك تصلي عليه. اول صورة ثبت فضلها بنص كلام النبي سورة الفاتحة. الحديث بيقول: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فسمع جبريل طقطقة أعلى فرفع رأسه، ثم قال للنبي صلى عليه: يا رسول الله، هذا باب في السماء فتح الآن لم يفتح من قبل، ونزل منه ملك لم ينزل من قبل. فسلم الملك على النبي، فرد النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: يا ابن مسعود، لا تخرج حتى أخبرك بأعظم سورة في القرآن. يقول ثم انشغل النبي، فلما أراد أن يخرج، احفظ اللي أنا بقوله لك، هو ده اللي ثابت عن النبي، هنقوله حصرا اللي حصل واللي ورد عن النبي بس. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: هقول لك أعظم سورة في القرآن قبل ما نخرج. فلما وصلوا للباب، النبي كان انشغل مع الصحابة، قال له: يا رسول الله، أنت قلت لي، ذكرت لي أنك ستخبرني بأعظم سورة نزلت في القرآن. قال: بلى، سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما توحد الله. يبقى احنا خدنا لغاية دلوقتي إن سورة الفاتحة نور بنص الحديث الأولاني، مش نور بتاع الحي الترفيه. صليت على حضرة النبي نور بتاع القرآن، قولوا لا إله إلا الله. طيب السبب الثاني أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتى إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل الثاني خواتيم سورة البقرة اللي هي آمن إيه قولوا الرسول، نور زي ما الحديث قال. طيب اللي بعد كده قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة وفي القبر. قالوا: وما الزهراوان يا رسول الله؟ قال: البقرة وآل عمران. يبقى احنا خدنا الفاتحة وخدنا خواتيم البقرة وخدنا البقرة وآل عمران. قال رسول الله، ما بيصلوش عليه ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يبقى لسه في البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم آية نزلت في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب يبقى احنا خلصنا الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي وخواتيم البقرة. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، تبارك الذي بيده الملك. يبقى سورة الايه انتم؟ سورة الايه؟ سورة الملك. طيب اللي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، فاستصغرها أصحابه. هذه حديث عند أحمد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتستقلونها؟ إنها تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فكأنهم استصعبوها، قالوا: ومن يقرأ ثلث القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي حديث ابن عباس وأنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي بالدعاء حتى نزلت: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فترك الدعاء واسترقى بهما. يعني كأن الرقية بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الإيه، ما بيردوش علي ليه، وقل أعوذ برب الإيه، قولوا الناس. إنما ما ورد في كثير مما يتردد على الإنترنت أو في بعض المساجد دون تروي أو تثبت من سورة معينة، يعني بعض الناس يقرأ ياسين على القبر، الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، اقرأوا ياسين على موتاكم العلماء، حديث ضعيف كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. لكن قراءة ياسين عند المحتضر اللي بيطلع في الروح، مش عند من مات، لأن من مات انقطع عمله، مش ده كلام النبي؟ من مات فقد قامت قيامته، من مات انقطع عمله، خلاص يسمع ما يسمعش زي قلته. ولذلك لا ينفع بعد الموت إلا الدعاء والصدقة الجارية والأعمال الواردة في الأحاديث. بس قال رسول الله يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا أداة استثناء، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث: لا يزال الولد الصالح يدعو لأبيه حتى يغفر الله له. ما توحد الله، سلام يا سلام يا سلام. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي شيء من بر الوالدين بعد موتهما؟ قال: أربع حاجات: واحد، أن تصلي عليهما، وأن تستغفر لهما، وأن تهتفي بعهودهما، وأن تصل أرحامهما التي لا توصل إلا بهما. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهما. لذلك هذه الصور التي ذكرتها هي التي وردت فيها أحاديث صحيحة في بعض أو في فضائل بعض صور القرآن. لو أنت عايز تقول صورة فيها فضل، لابد أن تأتي بالدليل من سنة سيد المعلمين محمد، لأن النبي قال: من كذب علي متعمدا يروح فين؟ فليتبوأ مقعده من النار. من ألفش ومن ضفش ومن زوجش ونلتزم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في سؤال